نقرأ القرآن ونحفظ جزءا منه ولكن لا نعرف تفسيره ولا أحكامه. أما الشيء القليل إلا الشيء القليل فهل هذا جائز وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الإسلام المؤمن يكفي من قراءة القرآن ويجتهد في حفظه ويتدبر ويتعقل ويستفيد، لأن يعني القرآن عربي واضح، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، قال جل وعلا أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على قارئ يتدبر يتعقل سواء كان فجرا أو امرأة، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم للمكاتبة للمكافأة عما أشكل عليه حتى يستفيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ولا يقف في القرآن رأيه على العلم، لكن يسأل أهل العلم، ولكن متى تدبر وتعقل فإن كثيرا من المعاني واضحة لا تحتاج إلى سؤال هذا، فتدبر وتعقل عرف كثيرا من المعاني. إذ قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذا أمر واضح، العلم والصغير والكبير والذكر والأنثى، يا أيها المؤمن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والإثم على الشيطان، الخمر المسكرات والميسر الطلاق، هذا أمر مغضوب، قال جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله ولا يقل الربا حتى كذلك معروف طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.